سامع. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يخليك، في سؤالين عايز اسالهم للشيخ. تفضل. السؤال الاول، هل معرفة نوع الجنين عن طريق الاشعة مخالف للشريعة؟ لا، ليس مخالف للشريعة. ليس مخالف. يمكن ان يعلم الجنين اذا خلق هل هو ذكر او انثى. ايوه. ولا يخالف الشريعة. ليس مخالف. ليس مخالفا.